الحمد لله حكم بالفناء على هذه الدار، وأخبر أن الآخرة هي دار القرار، وهدم بالموت مشيد الأعمار. أحمده على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن سيدنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار، وسلم تسليمًا كثيرًا ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى، فإن تقواه أفضل مكتسب، وطاعته أعلى نسب. قال الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، تفكروا في دنياكم وسرعة زوالها، فكل شهر ينقضي يدني الإنسان من أجله ويقربه من آخرته، وخيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. أيها المسلمون، هذه أيام شهركم تتقلص، ولياليه الشريفة تنقضي شاهدة بما عملتم وحافظة لما أودعتم، هي لأعمالكم خزائن محصنة ومستودعات محفوظة إلى يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: ربكم ينادي: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال الناظم جزاه الله خيرا: غدا توفى النفوس ما كسبت، ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. عباد الله، إن الموتى يتحسرون على فوات الحسنات الباقية، والأحياء يتحسرون على فوات أطماع الدنيا الفانية. أخي المسلم، اغتنم أيام عمرك قبل فوات الأوان ومجيء الحسرات، وحين ذاك تأتي الحسرات عند الموت، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. يا حسرة على صلاة ما صليتها، يا حسرة على زكاة ما أخرجتها، يا حسرة على أوقات ضيعتها، يا حسرة على أيام أفطرتها. والله والله لو عاش الفتى من عمره ألفا من الأعوام مالك أمره، متنعما فيها بكل لذيذة، متلذذا فيها بسكنى قصره، لا يعتريه الهم طوال حياته، كلا ولا ترد الهموم بصدره، ما كان ذلك كله ما كان ذلك كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. عباد الله، رمضان أيام معدودات وأوشكت على الانتهاء، وكذلك الإنسان أيام معدودات يوشك أن ينتهي ويقال فلان مات. إخوة الإيمان، قد عزم شهر رمضان على الرحيل، فمن كان قد أحسن فيه فعليه بالتمام، فإن الأعمال بالخواتيم كما صح ذلك عن نبينا العدنان صلى الله عليه وسلم. ومن كان قد فرط فيه فليختم بالحسنى، فتزودوا منه ما بقي من الليالي، واستودعوه عملا صالحا يشهد لكم به عند الملك العلام. إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا على فراق رمضان لمحزنون. كيف لا نحزن على رمضان وفيه الدعاء مسموع، وأبواب السماء مفتحة، وأبواب الجنة مفتحة، وأبواب النار مغلقة؟ كيف لا نحزن على رمضان وفيه تعتق الرقاب من النار؟ كيف لا تجري للمؤمن على فراقه دموع، وهو لا يدري هل بقي في عمره لديه رجوع؟ أما رحيل رمضان فحتما سيرحل، وما جاء إلا ليرحل، لكن هل سيأتي العام القادم ونحن مع الأحياء؟ اللهم إن كنت تعلم أن رمضان القادم سيأتي ونحن مع الصائمين القائمين، فاللهم أعد علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، أعد علينا ونحن في صحة وعافية. وإن كنت تعلم في سابق علمك أن رمضان القادم سيأتي ونحن تحت أطباق الثرى، فاللهم أحسن لنا الختام، واجعل ثواب صيامنا وقيامنا رضاك عنا يا عزيز يا رحمن. أيها المسلمون، ها نحن في الشوط الأخير من السباق. نعم، وما الفائدة من سباق طويل لكن صاحبه يتعب في آخره ولا يواصل السباق؟ حتما سيكون من الخاسرين. الفائز هو الذي يصل إلى النهاية ويثبت حتى آخر الطريق. فعجبا لأناس شمروا في أول رمضان حتى وصلوا خاتمته، اشتغلوا بدنياهم. اللهم ثبتنا على طاعتك حتى نلقاك. نعم، إنه سباق الطاعة، سباق القرآن، سباق الصدقات، سباق القيام، سباق إلى جنة عرضها الأرض والسماوات. فليت شعري: من السابق الفائز ومن المخذول الخاسر؟ من ذا الذي سيفوز بعتق رقبته من النار؟ في كل ليلة ترتفع أسماء. يا الله، أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النيران. عباد الله، فيما بقي من رمضان قد تكون ليلة القدر. إنها الليلة التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إنها الليلة التي من حرم خيرها فقد حرم. إنها الليلة التي كان النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر التماسا لها، ويستحب في هذه الليلة المباركة مع الصلاة والذكر وقراءة القرآن الإكثار من الدعاء. فقد روى الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أخي الحبيب، ماذا لو عفى الله عنك؟ لو عفى عنك فلا بد أن يعطيك هذه الثلاث: يمحو آثار الذنوب، ثم يرضى عنك، ثم يعطيك عطاء حلالا يسعدك ويرضيك دون أن تسأل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو البر الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن سيدنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليماً كثيراً. أيها الإخوة في الله، هذه الأيام هي أيام المناجاة، أيام الدعاء، أيام اللجوء إلى الله عز وجل، والمؤمن يلجأ إلى الله تعالى في كل أحواله. إخواني الكرام، الله الله في الثبات والاستمرار على الأعمال الصالحات في بقية أعماركم، واصلوا المسيرة في عمل الخير، واعلموا أنه لئن انقضى شهر رمضان المبارك فإن عمل المؤمن لا ينقضي إلا بهادم اللذات ومفرق الجماعات، ومن علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، ورب الشهور واحد، وهو على أعمالكم رقيب مشاهد، وبئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. عباد الله، قد شرع لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم في نهاية شهركم هذا صدقة الفطر، زكاة الفطر. إن لهذه الصدقة حكماً ومصالح، فهذه الصدقة شكر لله تعالى على نعمته بإتمام الصيام والقيام، وأنه أعاد عليك هذا العام وأنت في صحة وسلامة وعافية في بدنك، وهي أيضاً طهرة للصائم لما عسى أن يكون حصل منه من لغو أو رفث، وهي أيضاً طعمة للمساكين لكي يغنيهم ذلك عن السؤال في يوم العيد، فيكون العيد عيداً للجميع. يقول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة، أي قبل صلاة العيد، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. عباد الله، أكثر من التكبير ليلة العيد وصباح العيد تعظيماً لله عز وجل، وشكراً له على هدايته وتوفيقه، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما: حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا، ويسن أن يأكل الإنسان قبل الخروج إلى الصلاة، أي صلاة العيد، أن يأكل تمرات وتراً ثلاثاً أو خمساً أو أكثر، لقول سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات يأكلهن وتراً، ويخرج المؤمن إلى المصلى ماشياً لا راكباً، لقول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، وليلبس المسلم أحسن ثيابه، وليكثر من ذكر الله تعالى ودعائه، ويؤدي الصلاة بخشوع وحضور قلب، وليتذكر الموقف أمام الله حين يجمع الأولين والآخرين. عباد الله، الصيام ليس قاصرا على شهر رمضان، فقد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام 6 أيام من شوال، فقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. وسن لنا أيضا صيام 3 أيام من كل شهر، فقال صلى الله عليه وسلم: صوم 3 أيام من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. هذا إخواني، وصلوا على رسول الهدى، فقد أمركم الله بذلك في كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي،